يعلمها ولي الأمر، يعلمها ولي الأمر. هذه الأمور فرضة. الصحابة ما قلتوا إلا لما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوالي وهو ولي الأمر. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد بمدينة الرياض يقنط للشيشان منذ سنة ولم يترك ذلك أبدا في المغرب والعشاء، ويذكر أن فضيلتكم قد أفتاه بهذا، فأرجو التوضيح. كذاب، أنا ما أخبرت بهذا، أنا لا أقول بهذا، أنا أقول ما يقنط إلا بإذن الإمام المبني على فتوى من أهل العلم. هذا الأمور يعني الأمور فوضى، الأمور لا تنظر. ويقول أني أصبحت كذاب. نعم. أقول رضيئة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم بمن يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة، أخذا من قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في التراويح على إمام واحد، نعمة البدعة هذه؟ اللي ما يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة غير حسنة هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلال. الرسول ما استثنى شيئا، قال كل بدعة ضلال، وهذا يقول لا ليس البدعة ولا لا. أليس هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأما قول عمر إما البدعة هذه، ما يريد البدعة الدينية، وإنما يريد البدعة في اللغة، هو الشيء الذي يوجد الشيء الذي يوجد جديدا على الناس. كانت صلاة التراويح درج الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على أنهم يصلون متفرقين أو جاعا، فالجديد أن عمر جمعهم، جديد هذا بدعة لغوية، جمعهم على إمام واحد وردهم إلى ما كان عليه الأمر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال نعمة البدعة هذه لأنها موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الجديد إذا كان نسيه الناس، الشيء الجديد إذا كان نسيه الناس وجاء واحد جسده وعاد السنة فلا يقال هذا بدعة، يقال هذا أحيا سنة، هذا أحيا سنة. قد قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من علم بها. فنقول سنة حسنة ولا نقول بدعة حسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سجود الشكر هل هو صلاة فتشترط له شروط الصلاة كسجود التلاوة؟ لا، ما هو الصلاة، لا خلاف بين العلماء أنه ما هو الصلاة بما أعلم، إنما الخلاف في سجود التلاوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت في المسجد الحرام ثم اختلف الإمام، هل هذا يعد قيام ليلة؟ وهل يجوز لي أن أجلس في المسجد الحرام حتى يأتي الوتر؟ لا، لو اختلف الإمام حكم إمام واحد، حكم إمام واحد، فجميع صلاة التراويح من أولها إلى آخرها كلها قيام الليلة، تقوم معهم فيه ولا تنصرف مع الإمام الأول. لو صرفت مع الإمام الأول ما أكملت قيام الليلة. لا، ألا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يجتمع جماعة ويوترون في غير رمضان مع العلم أنهم في آخر الليل ويوقظ بعضهم بعضا؟ لهذا هذا عادة لا يجوز، أما فعل بعض الأحيان فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة جماعة في بعض الأحيان ولم يجاوز صلى الله عليه وسلم على هذا، اتخاذه عادة في كل ليلة هذا بدعة، أما إذا قعد في بعض الأحيان فلا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في قول الإمام الصنعاني في سبل السلام بأن المحافظة على 20 ركعة في صلاة التراويح